قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل فيما ينعم به على الإنسان. قال الله تعالى في قصة الرجلين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الفصل في بيان ما يقال عندما أنعم الله به على الإنسان. وإنما أورد شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآية الكريمة دليلا على أن من أنعم عليه بنعمة يجب عليه أن يشكر الله، وإذا أراد أن تدوم عليه النعمة فلا يزال يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ألا ترى إلى قصة الرجلين كيف ذم أحدهما وقد ذم الآخر على ترك قوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله حين دخل جنته وهو معجب بما أوتي، مفتخر به، كافر لنعمة ربه، وقال ما أظن أن تفنى جنتي أبدا، وذلك من طول أمله واستيلاء الحرص عليه واغتراره بالمهلة واطراحه النظر في عواقب أمثاله، ولم يشكر الله تعالى على ذلك، ولم يقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فلا جرم أهلكه الله تعالى، أهلك بستانه بالصواعق. وحكايته أنه كان أخوان في بني إسرائيل، أحدهما كافر والآخر مؤمن، ورثا من أبيهما 8000 دينار فاقتسماها نصفين، فاشترى الكافر أرضا 1000، فقال المؤمن اللهم إن أخي اشترى أرضا 1000 دينار وأنا أشتري منك أرضا في الجنة 1000، فتصدق به. ثم بنى أخوه دارا 1000، فقال اللهم إني أشتري منك دارا في الجنة 1000، فتصدق به. ثم تزوج أخوه امرأة 1000، فقال اللهم إني جعلت 1000 صداقا للحور، فتصدق به. ثم اشترى أخوه خدما ومتاعا 1000، فقال اللهم إني اشتريت منك الولدان المخلدين 1000، فتصدق به. ثم أصابته حاجة فجلس لأخيه على طريقه، فمر به في حشمه فتعرض له فطرده ووبخه على التصدق بماله. ثم أخذ بيد أخيه يطوف به في أرضه التي عمرها حتى صارت بستانا، يريه ما فيه ويفاخره بما ملك من المال دونه، وهو متعجب بما أوتي به، مفتخر به، كافر لنعمة ربه، يقول ما أظن أن تفنى هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن قامت الساعة على زعمك لأجدن في الجنة أو في الآخرة جنة خيرا منها. فقال له أخوه كفرت بالذي خلق أصلك من تراب وخلقك من نطفة وسواك رجلا، هل لا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إقرارا بأن ما قويت به على عمارتها وتدبير أمرها بمعونته وتأييده، إذ لا يقوى أحد في بدنه ولا فيما ملكت يده إلا بالله، وأنت رددتني وطردتني لأجل فقري، وأنا أتوقع من الله أن ينقلب ما بي وما بك من الفقر والغنى، فيرزقني الله بإيماني جنة خيرا من جنتك، ويسلبك لكفرك نعمته ويخرب بستانك، وما كان إلا ما توقعه. فأرسل الله الصواعق فأصبحت جنته أرضا بيضاء زلقا، وقيل أرسل الله عليها نارا فأكلتها، فلما رآها أخوه قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا حتى لا يهلك الله بستاني. فأنزل الله قصتهما في سورة الكهف بقوله واضرب لهم مثلا الرجلين وهما الأخوان المذكوران جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب يعني بساتين من كروم وحففناهما بنخل يعني جعلنا النخل محيطا بالجنتين. وهذا مما يؤثره الدهاقين في كرومهم أن يجعلوها محفوفة بالأشجار المثمرة. وجعلنا بينهما زرعا يعني جعلنا أرضا جامعة للأقوات والفواكه كلتا الجنتين آتت أكلها، أي أعطت أكلها والأكل الثمر، ولم تظلم أي ولم تنقص منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، أجرينا خلال البساتين نهرا، وهذا أيضا من حسن البستان، وكان له ثمر، له أنواع من المال من ثمر ماله إذا كثر. وعن مجاهد: الذهب والفضة، أي كان له خلاف الجنتين الأموال المدثرة من الذهب والفضة وغيرهما، وكان له ثمر. فقال لصاحبه لأخيه المؤمن وهو يحاوره يراجعه الكلام من حار إذا رجع: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يعني أنصارا وحشما وخدما، وقيل أولادا ذكورا. ودخل جنته، أي دخل بستانه، وهو ظالم لنفسه، وهو معجب مفتخر به، كافر لنعمة ربه. قال: ما أظن أن تبيد، أي تفنى، هذه يعني جنة أبدا، وما أظن الساعة أي القيامة قائمة، ولئن رددت إلى ربي، على سبيل الفرض والتقدير وعلى زعم أخي المسلم، لأجدن خيرا منها، أي من جنته، منقلبا، وانتصابه على التمييز منقلبا. وهذا كان على سبيل التمني منه وادعاء الكرامة على الله والمكانة عنده، وأنه ما أولاه الجنتين إلا لاستحقاقه واستئهاله، وأن معه هذا الاستحقاق أين توجه. قال له صاحبه أخوه المسلم وهو يحاوره يراجعه في الكلام: أكفرت بالذي خلقك، أي خلق أصلك من تراب، لأن خلق أصله سبب في خلقه، وكان خلقه خلقا له، ثم من نطفة ثم سواك رجلا، أي عدلك وكملك إنسانا ذكرا بالغا مبلغ الرجال، لكن هو الله ربي، أي لكن أنا أقول هو الله ربي، هو ضمير الشأن، أي الشأن الله ربي، والجملة خبر أنا، وفي هذا جعله كافرا بالله، جاحدا لنعمته، من شكه في البعث. ولولا إذ دخلت جنتك، يعني هل لا دخلت جنتك، قلت عند دخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها ما شاء الله، اعترافا بأنها وكل خير فيها إنما حصل بمشيئة الله وفضله، وأن أمرها بيده، إن شاء تركها عامرة وإن شاء خربها، لا قوة إلا بالله، بأن ما قويت به على عمارتها وتدبير أمرها بمعونته وتأييده، إذ لا يقوى أحد في بدنه ولا في ملك يده إلا بالله. إن ترني أنا أقل، أي إن رأيتني أنا أقل منك مالا وولدا في الدنيا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك هذه في الدنيا، فعسى ربي، أي أتوقع من صنع الله، أن يؤتيني خيرا من جنته ويرسل عليها، أي على جنته، حسبانا، أي مقدارا قدره الله وحسبه، وهو الحكم بتخريبها. وقال الزجاج: عذابا حسبانا، والحسبان وحساب ما كسبت يداك، فتصبح صعيدا زلقا، أي تصبح جنتك أرضا بيضاء يزلق عليها لملاستها، أو يصبح ماؤها غورا، يعني غائرا، يقال غار ماؤها إذا لم يقدر عليه، فلن تستطيع له طلبا، أي حيلة تحيط بثمره، عبارة عن إهلاكه، فأصبح يقلب كفيه، وتقليب الكف كناية عن الندم والتحسر، لأن النادم يقلب كفيه ظهرا لبطن، كأنه قيل: فأصبح يندم على ما أنفق فيها، أي في عمارتها، وهي قاوية على عروشها، يعني إن كرومها المفروشة سقطت عروشها على الأرض وسقطت فوقها الكروم. يقول: يا ليتني. ماذا؟ تذكر لموعظة أخيه. فعلم أنه أوتي من جهة شركه وطغيانه، فلما علم ذلك تمنى لو لم يكن مشركا حتى لا يهلك الله تعالى بستانه. ويجوز أن يكون توبة من الشرك وندما على ما كان منه ودخولا في الإيمان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد، فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيها آفة دون الموت. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر، والمحاملي في أماليه، والطبراني في الأوسط وفي الصغير، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والبيهقي في الشعب وفي الدعوات، والخطيب في التاريخ، وضعفه الألباني. هذا الحديث رواه ابن السني في كتابه، ونقله الشيخ النووي في باب ما يقول لدفع الآفات من كتاب الأذكار. نعمة في أهل ومال وولد. النعمة في الأهل أن يرزق امرأة صالحة حسنة، والنعمة في المال أن يرزق أنواع الدثور من الذهب والفضة والمتاع ونحوها، والنعمة في الولد أن يرزق أولادا. قوله: ما شاء الله، كلمة اعتراف بأن كل شيء يصيب ابن آدم من خير وشر فبمجيئة الله جل وعلا. لا قوة إلا بالله، اعتراف بأن القوة والقدرة لله تعالى، وأن كل ما يتصرف العبد في ماله وبدنه فبقوة الله وتأييده. وكلمة ما في قوله ما أنعم نافية، وقوله فيرى جواب النفي، تقديره فأن يرى، وهو في قوة المصدر. والمعنى: لا يكن إنعام من الله مع قول العبد ما شاء الله لا قوة إلا بالله ورؤية الآفة، يعني اجتماعهما لا يكون. فمتى وجد الإنعام مع قول العبد ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا توجد رؤية الآفة، وإذا وجدت رؤية الآفة يكون لعدم قول العبد، لأن الشرط المجموع ينتفي بانتفاء جزئيه. فإن قلت قوله فقال عطف على أي شيء، فالجواب الظاهر أنه عطف على قوله أنعم، ويجوز أن يكون عطفا على مقدر وتقديره. ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد، وذكر العبد ربه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإن قلت على ما قلت من الظاهر يلزم تفكيك الضمير، وهو بشيع خصوصا في كلام الفصيح، فالجواب ذاك في مقام اللبس، فلا لبس هنا أصلا، فلا بشاعة. قوله آفة عام يشمل جميع أنواع الآفات، ولكن خص بالموت لأن الموت لا مدفع له ولا مرد. فإن قلت إذا قدر الله في الأزل رؤية آفة إما في الأهل وإما في المال وإما في الولد، فكيف تدفع هذه الآفة بقول العبد ما شاء الله لا قوة إلا بالله والمقدر كائن لا محالة؟ فالجواب: يجوز أن يقدر الله رؤية الآفة ويقدر دفعها أيضا عند هذا القول، فالعبد إذا سكت يرى الآفة المقدرة، وإذا قالها لا يراها، لأن كل منهما داخل في التقدير غير خارج عنه. وهذا جواب شامل بجنس أسئلة هذا الباب، يعني ما كان من الأسئلة على شاكلة هذا السؤال. ويكون في اللوح المحفوظ ما يكون وما يقع، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن يبارك له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. ومعلوم أن الأجل لا يزاد فيه ولا ينقص منه، ولكن كما قال العلماء رحمهم الله: موجود في اللوح المحفوظ ما يصير إليه الأمر في منتهاه، وأما ما يؤتاه العبد من هذا التقدير فيما يكون في أيدي الملائكة من أنه إذا وصل رحمه فعمره كذا، وإذا لم يصل رحمه فعمره كذا، والله تعالى يعلم أيصل رحمه أو لا يصلها. فالذي هو في اللوح المحفوظ لا يبدل ولا يغير، وهو ما ينتهي الأمر ويؤول إليه. فكذلك ما ذكرها هنا من هذا السؤال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأى ما يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وابن السني في عمل اليوم والليلة، وضعف إسناده الألباني، وتوقف رحمه الله في تحسينه بشاهده، وضعف إسناده الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في أحاديث معلة ظاهرها الصحة. هذا الحديث رواه ابن ماجه وابن السني عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث صحيح الإسناد، وهذا يدل على أن العبد ينبغي أن يحمد الله تعالى في جميع الأحوال، في حالة السراء وحالة الضراء. قوله بنعمته، المراد من النعمة ها هنا النعمة الخاصة، وهو رؤية الشيء الذي يسره ورؤية الشخص الذي يحبه، فهذه نعمة من الله، فلأجل ذلك قال بنعمته تتم الصالحات، يعني الأشياء الصالحات، وهي تتناول كل شيء صالح من الدنيا والآخرة. وإذا رأى ما يسوءه أي يكرهه ويبغضه قال: الحمد لله على كل حال، يعني في السراء والضراء والفرح والترح والفقر والغنى والصحة والمرض وجميع الأحوال والأفعال والأوقات. ففي الأول خص الحمد على شيء، وفي الثاني عممه رعاية لمقتضى المقام والمقال.